واحد اثنين، والله واحد منكم يمد يده ويرد على طول. ها تنقل المكتاب؟ طيب لانها ايش؟ مو واسع. اذا ما مسك وش الفائده؟ لا تمسك ان شاء الله. ان يكون مجازا. طيب بماذا نرد عليهم بالطريق العقلي؟ نرد عليهم بالطريق العقلي من وجهين. الوجه الاول ان نقول هب ان العقل لا يدل على ما نفيت من الصفات، هب ان العقل لا يدل على ما نفيت من الصفات، فان السمع دل عليه فيجب اثباته، لان انتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول، لان الشيء قد يكون له ادله متعدده، فانتفاء دليل واحد عنه لا يعني انه انتفى. اولى. الوجه الثاني ان نقول انه يمكن اثبات ما نفيتم بطريقه العقل على الوجه الذي ذكرتم فيما اثبتموه. فانتم ذكرتم ان التخصيص يدل على الاراده، ونحن نقول ان اثابه الطائعين يدل على المحبه، والانتقام من المجرمين يدل على البغض والكراهه، والانعام المتواتر على الامم يدل على الرحمه، ولا لا؟ وايما ادل على الصفه الانعام المتواتر على العباد من نزول المطر ونبات الارض وزوال النقم، ايما ابلغ، دلاله هذه الاشياء على الرحمه او دلاله التخصيص على الاراده؟ ها؟ الاول ابلغ وابين واظهر، لان الاول حتى العام اللي في السوق لو تقولوا المطر هذا من اثار ايش؟ وش يقول لك؟ من اثار رحمه الله. ودني على ايش؟ قال على رحمه الله بعباده، ولا لا؟ لكن لو تجي العامي تقول تعال السماء والارض والنجم والشمس وش يدل عليه؟ يبي يقولك على القدره الحقيقه، يبي يقول على القدره، لان ما حد يقدر يصنع مثله. لكن هل يدري انها دليل على التخصيص على الاراده؟ ولا ما ابدا ما يدري. فالحاصل أننا نرد على هؤلاء بمثل ذلك، والمقام هو مقام، لكن ذكرنا على سبيل التمثيل. أما المعتزلة والجهمية، المقتصرون من الجهمية بعد، يقولون إن الله تعالى لا يمكن أن يوصف بصفة ثبوتية أبدا، لأنك إن أثبت له صفة ثبوتية شبهته بالموجودات، بالموجودات. فنقول لهم وإذا وصفتموه بالصفات العدمية شبهتموه بماذا؟ بالمعدومات. فتكايس بعضهم وقال أنا أنفي عنه الأمرين، لا أثبت ولا أنفي، فلا أقول إن الله موجود ولا معدوم، ولا سميع ولا أصم، ولا أبكم ولا متكلم، نعم، ولا أعمى ولا بصير. وش يصير هذا؟ ها؟ نقول الآن شبهته بالممتنعات. ها؟ يمتنع أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوما، فالشيء إما موجود ولا معدوم. يمتنع أن يكون الشيء لا سميعا ولا بصيرا، قال أما قولك لا سميعا ولا بصيرا فليس بممتنع، يوجد شيء لا سميع ولا بصير وهو ما لا يقبل السمع والبصر، مثل الجدار